فإن له يعني من الله تبارك وتعالى حكم إلهي، هذا معيشة ضنك، عيشة في هذه الدنيا ضنك. الضنك هو الضيق، والفراغ من الفائدة والخير. فالإنسان إذا كان في في في في فراغ من امتلاء قلبه بالعافية والثبات والإيمان وتلهف للأمور وسعي وراءها، ثم إذا نالها وجد أنها يعني لا تؤدي إلى استقراره وسعادته، هذا كله من معاني الضنك. الضنك الضيق، معيشة كلها يعني ضيق، هموم وغموم و فراغ من الحق والخير. فإن له معيشة ضنكا، ولا يعني وصف أكمل لحياة الكافر المعرض عن الله تبارك وتعالى أكبر منها. فإن حياة كل كافر إنما هي حياة ضنك، حياة فارغة لا معنى لها، لا ديت، أو أنها موجهة للباطل للشر، كهذا المشرك الذي يبذل وقته وجهده في عبادة ما لا ينفعه ولا يضره، بل ضره عليه أعظم، في معاصي الرب تبارك وتعالى. وكل ما هو من نواهي الرب إنما جعل الله تبارك وتعالى يعني جراثيم الشر فيه، فالزنا وشرب الخمر والقتل والسفك وكل ما نهى الله عز وجل عنه إنما هو فحشاء ومنكر. فممارسة هذا ممارسة القذر، يعيش في القذر وفي الضيق، أمر لا يعود على صاحبه بالنفع الحقيقي غير ما أمر الله تبارك وتعالى. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نحشره اللي هو الجمع مع أشكاله يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير. عقوبة من الله تبارك وتعالى إن هذا الذي عمي عن الحق وعن دين الله في الدنيا يعميه الله تبارك وتعالى يعمي كذلك بصره في الآخر. قال ربي يعني قائل هذا ما قالت هذا الكافر لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قد كنت بصيرا في الدنيا كانت لي عينا يعني. قال أي رب جل وعلا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أتتك آياتنا آيات الله تبارك وتعالى جاءتك عن طريق الرسل، فإن الله تبارك وتعالى يرسل يعني آياته وينزل وحيه على رسله ويأمر هؤلاء الرسل بتبليغ هذه الرسالة للناس. قال أتتك آياتنا، جاتك وصلتك الرسالة لأنذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل إليه هذا القرآن لينذر به العالمين، كلام الرب جل وعلا وفي هذا الخطاب منه سبحانه وتعالى إلى الناس. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أهملتها. النسيان هنا معنى الإهمال، يعني أهملتها ولم تعر يعني لها انتباها ولم تأخذها بمحمل الجد، وإنما أهملتها وتركتها. وكذلك اليوم تنسى، نفس العقوبة، تعاقب بأن تنسى، تترك، تخلى، تهمل، فيترك في النار عياذا بالله، ولا يكون هناك يعني اهتمام بشأنه وإخراج له، وإنما خلاص يهمل ويترك يعني تركا أبديا، لا لا لا لا يأتي الوقت الذي تقال فيه عثرته ويخرج من النار ويدخل الجنة، لا، وإنما يترك. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه يعني عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما النسيان هنا هو بمعنى أنه يترك ويخلى يعني في النار عياذا بالله. وكذلك اليوم تنسى. ثم قال جل وعلا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. وكذلك كهذا الجزاء أن يحشر أعمى، أن تكون له معيشة ضنك، وأن يحشر يوم القيامة أعمى، وأن يهمل ويترك في النار تركا أبديا لا ينقطع ولا يسمع لاستغاثته ولا لرجائه وصراخه، وإنما يترك. وكذلك كهذا الجزاء نجزي من أسرف في الكفر والمعاصي والشرك. الإسراف مجاوز الحد، يعني جاوز الحد في أنه أشرك بالله تبارك وتعالى وكفر بالله عز وجل وارتكب ما ارتكب من هذه المعاصي الكثيرة، ولم يؤمن بآيات ربه، لم يؤمن بآيات ربه المنزلة إليه. قرآن كلام الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يعني ينزله من عنده كلامه وينزله للبشر، ثم يأتي هذا الإنسان ويتركه ويهمله ولا يأخذه على محمل الجد. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. والعذاب الآخرة أشد وأبقى، والعذاب الآخر الذي يتهددهم الله تبارك وتعالى به هنا أشد من عذاب الدنيا، من عذاب الدنيا هو أشد وأبقى. فعذاب الدنيا ضنك وإنزال بعض الأمراض والأسقام وما يأخذ الله تبارك وتعالى يعني الكفار به من شدة، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. لكن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأبقى، وذلك أنه لا يتحول ولا يعني يتغير، بل هو باق عليهم بقاء سرمديا أبديا. ثم بعد ذلك يعني شرع الله تبارك وتعالى في الآيات الأخيرة اللي هي ختام هذه السورة يذكر عباده بصنوف المواعظ والأمور التي ينبغي أن يعني تجعل لهم ذكرى، توقظ يعني إحساسهم، توقظ قلوبهم. قال أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون، هذه القرون التي أهلكها الله تبارك وتعالى قبلهم، ألا يكون هذا الهلاك وهم يرون مساكنهم ويعلمون كيف كانوا في هذه الدنيا وهذه عقوبة الرب نزلت بهم، ألا تكون هذه هداية لهم، دافع لهم لأن يهتدوا إلى طريق الحق والصواب، وأن الله الذي فعل هذا الفعل بهؤلاء المجرمين هو قادر على أن يفعل هذا الفعل بهم وأن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك الأولين، أفلم يهدي لهم، يبين لهم ويرشدهم إلى الطريق وينقذهم من هذا الضلال الذي هم فيه، كم أهلكنا قبلهم من القرون. ثم قال جل وعلا يمشون في مساكنهم، يعني هؤلاء الكفار يسيرون بأرجلهم في المساكن التي كان تسكن هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هذه الآيات من آخر سورة طه، وفيها توجيه من الرب الإله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي أقامه الله تبارك وتعالى نذيرا للعالمين وحمله أعظم حمل عرفته، يعني عرفه الرسل، ما في حمل كالحمل الذي حمله النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه حمل رسالة إلى الناس كلهم أن يدعوا جميع أمم الأرض إلى الله تبارك وتعالى، ليس قومه العرب وحدهم وهم قوم أهل عناد لتنذر قوم اللدة، بل لينذر ويخاطب اليهود والنصارى والفرس والروم وسائر شعوب الأرض، وهذا من وقته إلى يعني آخر الدنيا، أن يحمل هذه العبء العظيم والرسالة العظيمة وأن يرسل إلى الناس كلهم بهذا الدين وكل الأمم والشعوب التي بعث لها النبي كانت على غير هذا يعني الصراط والطريق الذي يدعو إليه، فقد درس التوحيد ومعرفة الرب على الحقيقة درست من الناس وبقوا الناس في عماية كاملة، النصارى في شركهم وكفرهم واليهود في ضلالهم وعنادهم وقولهم على الله تبارك وتعالى يعني بغير علم و اتهامهم فيما اتهموه لرسول الله تبارك وتعالى وأمور من الظلمة تفوق الحصر، والمشركون في عمايتهم الكاملة عن يوم القيامة ونسبتهم إلى الله تبارك وتعالى يعني غير الحق في أنه لن يعيدهم ولن يخلقهم مرة ثانية، وتشبيههم الله تبارك وتعالى ب ملوك الأرض وأنه يقبل الشفاعة وإن لم يرضى عن الشافع والمشفوع، فأمور عظيمة جدا. وبعد ذلك ما كان من الشرور التي عليها الناس، إن الله نظر إلى أهل الأرض يعني قبل أن يبعثني يقول النبي فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. رسالة عظيمة حملها، وأمم معاندة ومحادة لله ورسوله، رسالة عظيمة ولا شك أنه حمل يعني تعجز عنه الجبال. حمله هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له يا أيها المدثر قم فأذر ربك فكبر ثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه السورة توجيه من الله تبارك وتعالى الرسول أن يقوم بهذا العب، وقال له الله افتتح هذه السورة بهذين حرفين طه، ثم قال له أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن أنت قد بعثت برسالة عظيمة إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العرى الرحمن والعرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بيان لصفة الرب تبارك وتعالى الذي حمل عبده هذه الرسالة وأقامه ليقوم هذا المقام. ثم ذكر الله تبارك وتعالى له تجربة موسى عليه السلام فيما قام فيه من أن أرسله إلى أكبر يعني طاغوت في وقته، ثم بعد ذلك إلى شعب غليظ لا يستقيم بسهولة على أمر الله تبارك وتعالى وينفلت يمينا وشمالا، وكيف يعني أقام فيهم وأقامهم على أمر الله تبارك وتعالى، فهو من أول العزم من الرسل. ثم في النهاية ذكره الله تبارك وتعالى بما نال آدم عليه السلام من يعني تركه الأمر الإلهي ونسيانه له، ثم ما كان من هذا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. بعد هذا ربنا ما قال الرسول هذا في نهاية هذه السورة يعني احمل هذا الأمر، قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أمره بأن يصبر على الذي يقوله هؤلاء الكفار، أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالعبادة وكن شأنه العباد الصلاة. وقد فرض الله تبارك وتعالى 5 صلوات في هذه الأوقات التي ذكر الله تبارك وتعالى رسوله أن يسبحه فيها سبحانه وتعالى، يسبح بحمده فيها: صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر قبل غروبها، ومن آناء الليل المغرب والعشاء، وأطراف النهار وسط النهار اللي هو الظهر لعلك ترضى. أن هذا ثمرة يعني ذكر الله تبارك وتعالى تسبيحه وتحميده بهذه الصلوات في هذه الأوقات لعلك ترضى بما يعطيك الله بما يعطيكه الله تبارك وتعالى في الآخرة. والله تبارك وتعالى قد أخبر بأنه سيرضي نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولسوف يرضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تنظر إلى الدنيا، تمدن عينيك اللي هو إطالة النظر إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما كان الدنيا كانت هؤلاء مع الكفر الذين حول النبي والذين أرسل له النبي مع الكفر كانوا في في الغناء والثراء. فمشرك العرب كبراؤهم وعظماؤهم في البساتين الجميلة في الطائف وفي الأموال العظيمة في مكة وفي ما عندهم من النعم. وكذلك كسرى وقيصر في الحرير والدباج والأموال مع كفرهم وعنادهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال جل وعلا زهرة الحياة الدنيا، هذا المتاع الدنيوي إنما هو متاع قليل، عمره كعمر الزهور، أو أن له حلاوة حلاوة الزهر لكنه ينتهي. لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك في الجنة هذه التي ينبغي أن تكون محط أمل المؤمن، هي أمله، هذا هي الخير من هذه، يعني ما يعطيه الله لأهل الدنيا من الدنيا. وأبقى رزق باقي. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله، وطبعا هذه الأوامر هي أوامر للأمة كلها. أمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، أهل الإنسان هم يعني زوجته وأولاده، بالصلاة يعني أمره أولا هو بأن يصلي. قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثم أمر أهلك بالصلاة، أمره سبحانه وتعالى أن يأمر أهله بالصلاة. واصطبر عليها، واصطبر عليها على الصلاة. هنا ما قال واصبر، وإنما بزيادة الطاء التي تدل على يعني بذل عظيم الصبر. واصطبر عليها، وذلك أن الصلاة حتى تقام يجب أن يكون هناك صبر عليها في استكمال شرائطها من الوضوء وستر العورة واستقبال قبلة وطهارة في البدن والثوب والمكان، وكذلك أداء أركانها، ثم المحافظة عليها لأنها تأتي يعني على مدار يعني اليوم والليلة، وبعضها يأتي بعد أوقات راحة، وقد يأتي بعد أوقات شغل بالمتاع، فتحتاج المواظبة على الصلاة والدوام عليها إلى يعني اصطبار للنفس وحبس لها على يعني على القيام بهذا الأمر، كما قال الله عز وجل في الصلاة وإنها لكبيرة، يعني القيام بها شأنه كبير إلا على الخاشعين. ثم صلاة الليل وما فيها من الـ يعني الثقل، لأنها ترك لما يحبه الإنسان من الراحة والدعاء وقيام بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد وطئ على يعني على البدن وعلى النفس، فتحتاج إلى صبر. قال واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا نسألك رزقا يعني توجده، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى، يعني لا نسألك رزقا لنفسك بل الله تبارك وتعالى هو الرزاق بيده. نحن نرزقك، الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق عباده. إذا توجه بكليتك إلى الله تبارك وتعالى وسعى في الدنيا السعي الذي يؤدي إلى أن تنال رزقه سبحانه وتعالى، رزق الله تبارك، رزق الله جل وعلا. والعاقبة للتقوى، العاقبة في كل الأمور للتقوى، وهذا بيان أن مآله هو النبي إلى الخير، ومآل هؤلاء الذين عاندوه من أهل الثروات وأهل الأموال وغيرها، والذين قالوا هذه المقالات الشنيعة في النبي من أنه ساحر وكاهن وكذاب وما قالوه، العاقبة للتقوى، العاقبة وهي النهاية، أخذ من العاقب آخر الأمر، نهاية المطاف لمن؟ للتقوى، لأهل التقوى في الدنيا والآخرة، في النصر والتمكين والعز وبيان البيت سيكون للمؤمنين، وكذلك الجنة والسعادة الأبدية ستكون لأهل الإيمان. وأما الكافر فعاقبته في الدنيا خسار، وعاقبته في الأخرى إلى دمر، فالخسار كله إنما هو للكافر، والعاقبة للتقوى. ثم قال جل وعلا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. هذا بيان تعنت هؤلاء الكفار وأنهم معاندون مستكبرون عن الحق. وقالوا أي الكفار الذين يعني أرسل لهم هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، لولا يأتينا بآية من ربه، هل يأتينا النبي بآية من ربه ما دام أنه يقول أنه رسول الله؟ وين الآية التي أتى بها؟ قال جل وعلا: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. كيف يطلب هؤلاء آيات وقد أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب وفيه بينة ما في الصحف الأولى المنزلة على الرسل السابقين؟ وهي هذه الصحف هي بأيدي أهل الكتاب، وهذا النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب أتى بتفصيلات هذا الأمر، لم يقرأه ولم يكتبه، وهذا من أعظم الأدلة على أنه رسول الله حقا وصدقا. من أين له أن يعلم هذا الذي يعني قيل عن موسى وعن يوسف وعن نوح وعن إبراهيم وعن هؤلاء الرسل، والذي هو تماما كما يعني عند أهل الكتاب في كتابه؟ فكان يجب أنهم عندما جاءهم النبي بهذا وعلموا أن هذا مطابق لذلك السابق ولم يقرأه النبي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد عاش النبي 40 سنة في غير علم بتاتا عن هذا، ما كان ما سمعوا منه كلمة من الكلمات حول هذا يعني الذي أتاه بعد ذلك من الدين والوحي. 40 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بشأن من هذه الشؤون التي أوحاها الله تبارك وتعالى إليه بعد أن أرسله، فنين له بذلك؟ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. قال جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني لو أن الله تبارك يخبره سبحانه وتعالى بأنه لو أهلك هؤلاء الكفار عندما كانوا مشركين معاندين وقبل أن يرسل إليهم هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم في النهاية إلى جهنم، لأنهم قد أشركوا بالله، وقعوا في الشرك، غيروا دين يعني إسماعيل عليه السلام، وخرجوا من التوحيد إلى الشرك. فلو أهلكهم الله تبارك وتعالى على الحال التي كانوا فيها من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى وما يفعلونه وما ينسبونه إلى الله، لكان ما مصيرهم العذاب. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني لقالوا يوم القيامة: يعني يا رب أنت أهلكت أنزلت علينا هذا العذاب، ومن قبل أن ترسل لنا رسول تحذرنا من عقوبتك هذه وتبين لنا طريق الحق وترشدنا إلى أن الذي نفعله إنما هو يعني شرك وكفر بك، فكنا نهتدي. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، أو أنت أرسلت لنا رسولا كنا اتبعنا آياتك، من قبل أن نذل ونخزى في الآخرة، لأن من أدخله الله تبارك وتعالى النار قد أذله وقد أخزاه من قبل أن نذل ونخزى بهذا العذاب الأخرى. فالله يخبر بأن هؤلاء يبين سبحانه وتعالى منته جل وعلا على هؤلاء المعاندين المكذبين الذين أرسل إليهم هذا النبي الكريم موضحا مبينا، وأنه لو أن الله تبارك وتعالى من الظالمة قبلهم التي أهلكها الله تبارك وتعالى. فهذه مساكن قوم فرعون، وهذه أرض ثمود ما زالت موجودة، وهذه آثارهم، وهذه الأحقاف التي كانت فيها عاد، وهذه القرى التي كان فيها لوط، وهذه مدين كان فيها قوم شعيب. فهم يمشون في مساكن القوم، مساكن القوم الذين أراد القوم والذين أهلكهم الله تبارك وتعالى، يمشون في مساكنهم، وبالتالي هذا إحساء، يعني هذا يعني هم أحياء ويبصرون ويتحركون في هذه، ما شافوا هذه، ما رأوا هذه يعني ديار القوم وآثارهم وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى بكفرهم وظلمهم. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. في ذلك، في إهلاك الله تبارك وتعالى القرى يعني الظالمة الأولى، هذه آيات دلالات واضحات لأولي النهى، لا في الأهل العقول. النهى العقول، سميت بالنهى العقول لأنها تنهى يعني صاحبها عن فعل القبيح، عن الخطأ والشر، لكن ليست لهم يعني هؤلاء عقول تنهاهم عما هم فيه من الضلال والكفر. ثم قال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. وأجل مسمى. لولا كلمة سبقت من ربك في أن يأتي هؤلاء يعني القوم عذابهم في وقت محدد حدده الله تبارك وتعالى، وكذلك أن لا يستأصلهم الله بالنسبة لكفار الذين عاندوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكان لزاما أن ينزل عليهم العذاب مثل ما نزل على يعني الأمم السابقة، كان هذا لزاما. ثم قال جل وعلا: وأجل مسمى. ولكن هو أجل مسمى، أجل لهم، أجل عند الله تبارك وتعالى مسمى، يعني أنه محدد مكتوب، قد كتب الله تبارك وتعالى أجلهم الذي ينتهون إليه. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون. إذا الأمر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فاصبر على ما يقولون، هذه هو يعني ثمرة وخلاصة هذه السورة وبيانها، أن يقوم النبي بهذا الأمر الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه من الدعوة إليه والقيام بأمره، وأن يصبر على هذا الأمر لأنه حمل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فهذا الحمل العظيم الذي حملته يعني يجب أن تقوم به، ويجب وقد شرح له هذا الأمر من قصة موسى ومن قصة آدم عليهم السلام. فاصبر على ما يقولون، ما يقول هؤلاء الكفار، والذي يقولونه كلام كبير جدا. فقد قال له ساحر، كاهن، كذاب، تريد من وراء هذه الدعوة يعني غرضا لنفسك. قال الملأ منهم: امشوا واصبروا على آلهتكم من هذا الشيء نراد. قولهم لن يمر، انتظروا به يعني غيره من الشعراء الذين سبقوه سينتهي. أفك هذا الكلام، سنفعل به ونفعل. قد قالوا وهددوه بصنوف التهديدات، فاصبر على ما يقولون. كذلك من قولهم في الله تبارك وتعالى المقالات العظيمة، كفرهم، عنادهم، وأن طريقتهم من الحق، وأنهم يعبدون الملائكة ليقربوهم إلى الله، مما قالوه من كلمات الكفر والمعاندة لأمر الله تبارك وتعالى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. توجيه من الرب تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بالعبادة إلى الرب الإله سبحانه وتعالى. سبح بحمد ربك، التسبيح التنزيه، والله هو السبوح المنزه عن كل شر سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى الذي لا يناله ولا نقص، فهو الإله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي لا يغفل عن شيء، لا يضل ربي ولا ينسى، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم سبحانه وتعالى. سبح عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى بحمد ربك، حال كونك ملتزما بحمده. فالحمد إنما هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله من صفاته العليا سبحانه وتعالى، ومن أعماله يعني الجميلة، وكل عمله جميل كريم سبحانه وتعالى، فلا يعمل إلا خيرا سبحانه وتعالى، فهو مجري النعم وخالق الخلق ومدبر الأمر سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك، ربك وفيها هنا يعني حمد على التسبيح لله تبارك وتعالى، وأنه ربه، رب النبي صلوات الله وسلم، إذن هو سيده ومولاه وإلهه وخالقه سبحانه وتعالى. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس، وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا هنا صلاة واجبة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، بمجرد ظهور النور إلى طلوع الشمس. قد أفرض الله تبارك وتعالى على المسلمين هنا صلاة فيها ذكر الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتحميده، هي صلاة الفجر، وهي أعلى وأشرف صلوات. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لذلك قدمت هنا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صلاة العصر، صلاة العصر وهي صلاة فرضها الله تبارك وتعالى المسلمين قبل الغروب، منذ أن يكون كل ظل كل شيء مثله إلى أن تغرب الشمس، صلاة فرض الله تبارك وتعالى المسلمين اللي هي صلاة العصر. وهاتان هم أشرف يعني الصلوات الخمس، وفي فضلهما مع بعضهما حديث كثيرة وآيات كثيرة. أولا قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، قيل إنها صلاة العصر، لقول النبي: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار في يوم الخندق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وصلاة الصبح وصلاة العصر تأتيان في أوقات تغير الليل والنهار، وفيهما آية من آيات الله تبارك وتعالى. فهذه صلاة الفجر بعد آية الليل ودخول آية النهار، وقت عظيم جدا، فيه يعني فيه ذكرى أن هذا الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى، والانتقال من الليل إلى النهار أمر عظيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكور، فإقامة صلاة في هذا الوقت العظيم. وكذلك بالنسبة لوقت العصر وقت المساء، كذلك الانتقال من وقت أصبح قريب الانتقال من وقت النهار إلى وقت الليل. ثم دائما يكون هذين الوقتين أيضا بعد يعني نوم وراحة، لذلك اعتني بهما عناية خاصة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل، آناؤه أحيانه أوقات الليل كلها. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا يعني صلاة في أول الليل، هي صلاة المغرب، وصلاة كذلك بعد مضي دخول وقت الليل وانتهاء كل أثر للنهار اللي هو بمغيب الشفق الأحمر، وهي صلاة العشاء. وأطراف النهار أيضا من طرف النهار اللي هو وسط النهار، هذا أيضا يعني طرف من أطرافه، وصلاة الظهر. ويدخل في هذا كذلك غير الصلوات الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى في هذه المواقيت، يعني الصلوات النافلة، فإن الله تبارك وتعالى شرع للمؤمن أن يصلي في كل هذه أحيان النهار والليل، إلا في أوقات يعني نهى النبي عن الصلاة فيها، اللي هي بعد صلاة بعد شروق بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وكذلك وقت الصغير اللي هو وقت الزوال. فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يحافظ على هذه الصلوات التي فرضها بعد ذلك فرضا، وهي الصلوات الخمس فرضت في في في في السماء وأصبحت صلوات مفروضة. وكذلك بالنوافل التي تكون يعني بعد يعني هذه الصلوات. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، يعني بالحفاظ على هذه الصلوات وبالحفاظ على تسبيح الله تبارك وتعالى وتحميد القيام بتسبيحه وتحميده، قال جل وعلا: لعلك ترضى، بما يعطيك الله تبارك وتعالى من المثوبة والأجر والحظوة عنده والرضوان لمن يقوم بهذا العمل، لعلك ترضى. وهذا حث منه سبحانه وتعالى على يعني فعل هذا الخير والقيام بأمره سبحانه وتعالى، لأن عاقبة هذا هو رضوان الله تبارك وتعالى وإرضاء الله تبارك وتعالى المؤمن بما يفيض عليه من الخير في الآخر. ثم قال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك، مد العين هو إطالة النظر، يعني لا تطل نظرك فيما إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ما متعنا به اللي هو استمتاع وقتي، أزواجا منهم من الكفار، أنواع أصناف من الكفار الله تبارك وتعالى يقول بأنه متعهم بهذه الدنيا بالأموال الكثيرة من الدور والقصور والمراكب وسائر ما يشتهون من النساء والخيل وغير ذلك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، للذي متعنا به قال جل وعلا أزواجا منه، ثم قال جل وعلا زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه. زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا بيان أنه يعني وقت قليل، وأنه كعمر هذا المتاع كعمر الزهور، لا يدوم ولا يبقى، كما قال جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي بالنبات وزينت بصنوف يعني الزهور والنباتات أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر، لا يشب حتى يهيج يصفر ثم يكون حطاما بعد ذلك. زهرة الحياة الدنيا أو زهرة الحياة الدنيا يعني انفتاحها وجمالها أن هذه فقط، ثم هي الحياة الدنيا ليست الحياة الباقية، وإنما هي حياة دنيوية دنيئة قصيرة منتهية. ثم قال جل وعلا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، لنفتنهم فيه لنختبرهم بهذا الذي أعطيناهم إياه في هذه الدنيا، أو لنفتنهم فيه لتكون يختبرون وتكون العاقبة سيئة بأن يعني ينشغلوا بهذا المتاع ويتمسكوا به وينسوا به الآخرة، فعند ذلك يفتنون عياذا بالله. إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. ثم قال جل وعلا ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك في الآخرة خير من هذه الدنيا وأبقى، لأنه متاع، متاع الآخرة متاع باق لا يزول ولا يحول متاع الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مستقرنا وإخوانا المؤمنين. استغفر لي ولكم من كل ذنب. اكتفي اليوم بهذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.